Islam with, Islam with, Islam with, Islam with. والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم أجمعين ونواياكن. اللهم آمين. اللهم اصلح أبنائي وأبناؤكم وأبناؤكن. اللهم اصلح ذريتي وذراريكم وذراريكن. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وجازهم ويسر أمورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء أن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن سببا في ذلك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أخواني أهل قطر ومن سكن في قطر ومن جاء ليسترزق في قطر، اللهم ارفع قدرهم، يسر أمرهم، اشرح قدرهم، اعلي ذكرهم، اقضي دينهم، يسر أمرهم، اشف مريضهم، فرج همومهم، اخرجهم من أحزانهم، أعطهم من الدنيا حتى يرضوا، واعطهم من الآخرة حتى ترضى عليهم. اللهم بيض وجوههم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم، اعلي ذكرهم. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا عليم، يا أرحم الراحمين، لا تجعل لهم يا ربي، لا تجعل لواحد منهم يا كريم دخلا من حرام أو هما بحرام. اللهم اعطه من خير قطر وما في قطر من خير، وابعده عن شر قطر وما في قطر من شر. اللهم تولهم أجمعين واحفظهم يا رب العالمين. اللهم يا ربي أعز الإسلام في قطر. اللهم أعز الإسلام في قطر، وأعز قطر بالإسلام، وأعز أهلها بالإسلام، واجعلهم من أهل التوحيد وأهل واجعلهم من أهل التوحيد، واجعلهم خير أنام يا رب العالمين. اللهم تولهم في دينهم، تولهم في دنياهم، تولهم في بيوتهم، تولهم في نسائهم، تولهم في أزواجهم، تولهم في زوجاتهم، تولهم في كل أمر يا ربي. أحيهم على لا إله إلا الله والسنة، وأمتهم على لا إله إلا الله والسنة. ربي أنت الكريم، ربي أنت العليم، ربي أنت الرحيم، ربي أنت المعين، ربي أنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن. رفع سبع سماوات، بسط الأرض، نصب الجبال، خلق الإبل كما نرى. لا إله إلا أنت، تعلم ما في قلبي وقلوبهم وقلوبهن. ربي أنت المطلع فاطلع، أنت المطلع، فإن كان ما في قلوبنا خيرا لنا ربي فحققه لنا قبل أن نخرج من هذا المكان. اللهم يا ربي أنت أعلم بحاجتنا، فأعطنا من الدنيا ما يرضينا ويسعدنا، وابعدنا عما يشقينا ويتعبنا. اللهم يا ربي يا رحمن، يا ربي يا كريم، ربي يا رحمن، هذه الوجوه رجالا كانوا أو نساء، ما جاءوا إلا لك وفيك ومن أجلك، تركوا البيت، تركوا كل شيء. ربي فحقا عليك كما وعدت ووعد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يقوموا إلا وقد غفر ذنوبهم، قبلت دعواتهم، يسرت أمورهم، شرحت صدورهم، أعطهم من هذا كله وزيادة، واغفر لي ولهم أجمعين. قلوب وقلوب وقلوب، ثلاثة قلوب سأتكلم عنها هذه الليلة. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يجعل قلبي وقلوبكم وقلوبكم هي أول القلوب، وأسأله ألا يجعله ثانيها ولا ثالثها. القلوب قلوب وقلوب وقلوب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم، اللهم اجعلني والحاضرين منهم والحاضرات ومن نحب من المسلمين والمسلمات، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إخواني، كثير من الإخوان يسألني من سنين زلت في العمليات، يا دكتور شوف قلبه أبيض في العمليات، يا دكتور شوف قلبه أبيض. وكان الجواب لا، والله ما أشوف. طيب الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت صحيح بس ها والله ما عمري شفته. ومضت السنين وبعدها سنين وبعد السنين سنين إلى أن رأيت قلبا أبيضا في العمليات. لا أقول قيل ولا أقول سمعت، ولكني أقول رأيت بعيني هذا وسمعت وأحسست بقلبي. أقول قولا ستسمعونه الآن، فليصدق من يصدق وليقف من يقف، ولكنها إحساس سيسألني عنه ربي يوم من الأيام. من سنين مضت الساعة 10 مساء ذهبت لمريض عنده تغيير للصمام الأورطي، وقد عمل هذه العملية من 10 سنين، لكن الصمام اختل وخرب فأصبح لا يعمل. كلمته على العملية، شرحت له، بينت له العملية وأخطارها، وقلت له العملية تأخذ 6 إلى 8 ساعات لأنها عملية معادة، والصمام قد ووضع بطريقة معينة، وأخذ الصمام يأخذ وقت لاستبداله. وقع على العملية وذهبت. من غد كان أمر عظيم. إخواني أخواتي اسمعوها مني، فهذا ما رأيت في الغد. فتحت باب العمليات لأدخل تلك الغرفة، وكأني يا أخوان أدخل الحجر في الكعبة المشرفة. راحة عظيمة وطمأنينة عظيمة، أو كأني في الروضة الشريفة على صاحبها ألف ألف ألف ألف صلاة وسلام. اللهم صلي وسلم عليه. الساعة 3 بالليل، من 20 سنة زلت، يعني ما في أحد، ولا الآن الأمور تغيرت، صار ليلهم نهار ونهارهم ليل. بالأمس ما أخذ عمرة من الأسبوع اللي فات، الساعة 2:30 بالليل زحمة عظيمة، فقلت سبحان الله قلبوا الأمور، أصبح الناس في الليل ذا ولا ينامون. المهم تتخيل من 20 سنة زلت، كنت إذا جيت المكة ما تجد يطوف إلا 10 20 30، الحجر تجد 1 2 فيها. اليوم أنا طايف، الأسبوع اللي فات لا تستطيع أن تدخل الحجر الساعة 2:30 بالليل أو 3 بالليل. المهم راحة عجيبة وطمأنينة لم أرها في عملية قط ولم أرها في تلك العمليات. دخلت لا أعلم لماذا ولكني دخلت، وأنا بدأت التغسيل وغسلت ودخلت أريد أن ألبس لأبدأ العملية، إذا بالدكتور المخدر يقول لي: يا دكتور أنا ما بعد حسيت راحة نفسية مثل هاللي حسيته في هالوقت. فمن يوم دخل المريض هذا، منذ أن دخل المريض وكل شيء تغير في الغرفة، حتى أني بنجته في أقل من 10 دقائق، والتبنيج والبنج في القلب أمراض القلوب يأخذ ساعة تقريبا. فقلت يمكن أنا مصلي الفجر أنا والدكتور إدريس مصلي الفجر، أو مسوين عملا شرح الله به صدورنا. ولكن الغريب وأنا أقول للممرض أعطني السكين لأبدأ، إذا به يقول لي وهو كافر بريطاني، يقول: يا دكتور لم أرى في حياتي، لم ينشرح صدري انشراحا قط مثل هذا اليوم. فأنا في راحة عظيمة لم أحس بها في حياتي، هذا كافر، شو اللي خلاه يحس؟ قلنا خالد الجبير والدكتور إدريس مسلمين وسووا عمل ما، لكن هذا وش اللي ليش؟ لماذا أحس بهذه الراحة العظيمة وأني جهزت أدواتي وأغراضي في أقل من دقائق معدودات، وأنا في انبساط ما عمري انبسطت في حياتي كلها، وسعيد لا أعلم لماذا، وأنا لم أعلم لماذا. ساعتين وربع أنهينا العملية، ما الذي يجري؟ إيش القضية؟ ساعتين وربع، من 6 إلى 2:30، إذن هناك في الأمر شيء، لكني ما عرفته ولا عرفت أن أجيب عليه. بعد 2 بالضبط إذا بامرأة يحصل لها أيضا مستعجلة، عملية مستعجلة، صمام قد بنفس الظروف، إلا أن الرجل صمامه هو الأورطي والمرأة الصمام المترالي الذي غيرنا الذي كان متعطل. أيضا هي عملية معادة، قلنا لها 6 ساعات، ساعتين خرجت من العمليات وكان نفس الإحساس. ما الذي يجري؟ ليش يا أخوة؟ لابد أن يكون هناك سبب، ما هو هذا السبب؟ أنا ما عرفته إلا من 7 أشهر أو 6 أشهر، 13 سنة، مع 11 سنة بعدها، يعني 13 سنة الحالة الأولى، بعد 2 10 11 سنة لم أعرف الجواب إلا من 7 أو 6 أشهر، وإذا بي أقع على حديث للحبيب صلى الله عليه وسلم يجاوب حالي. سألت عن المريض قبل أن يخرج، ما حاله؟ قالوا حاله لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. حاله لم نشهد على كلام أخوه، لم نشهد عليه بغيبة أو نميمة أو كذب. حاله بارا بأمي، حاله هو مدرس في أحد المدارس الثانوية، كل ليلة خميس يشتري 2 أو 3 دجاجات مع 1/2 كيلو رز مع 1 كيلو طماط مع شوي بصل مع شوي بهارات، ويعزم الإخوان الطلبة اللي أحوالهم اللي مقصرين مع ربهم، ومن 1 في 1 إلى أن تنتهي المدرسة كلها، ثم يطلب نقل إلى مدرسة أسوأ منها ويعيد الكرة كما هي دجاجتان أو ثلاث كل ليلة خميس، ويأخذهم للبر ويتفسح وياهم ويكبس لهم الكبسة ويوكلهم رز ولحم ويلعبهم وياهم كورة ويعطيهم حديث وحديثين أو ثلاثة، يهتدي من يهتدي منهم ويقيم الحجة على من لا يسمع كلام الله. والمرأة ليست بعيدة كما قال زوجها عن هذا، فهي صوامة قوامة، تصوم الليل وتقوم النهار. لكن ليش؟ ايش سبب الراحة النفسية؟ ما عرفت أجاوب. وإذا به هو هذا القلب الأبيض، هؤلاء قلوب بيضاء لم أرها ولكني حسيتها بقلبي، فقلبي رآها فترجمها عندي بانشراح عجيب. لكن ليش الانشراح؟ ليش يا أخوان؟ لابد أن يكون هناك سبب للانشراح. حتى الكافر انشرح صدره، ليش؟ ليش؟ لابد أن نعلم. الكافر انشرح صدره بهذين المريضين، لابد أن يكون هناك سبب. السبب في الحديث الذي سأقول لكم. يقول صلى الله عليه وسلم: للمساجد أوتادا. شفت الصبة هذه شايلينها؟ للمساجد أوتادا، لكن ليسوا من سمنت ولا من حديد. شوفوا تعبيره صلى الله عليه وسلم: للمساجد أوتادا، يعني هم اللي شايلين المسجد، جلساؤهم الملائكة، إذا غابوا فقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم عليها. إذن من اللي كان سبب هذه الراحة والطمأنينة التي نزلت علينا في العمليات؟ الملائكة كانت حاضرة تدعو لهذا الرجل وتدعو لتلك المرأة. هل علمتم لربي سميا؟ لا والله. للمساجد أوتادا، جلساؤهم الملائكة، إذا غابوا فقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم عليها. هل سمعتم لربي سميا؟ لا والله. في 15/9 1422 في منتصف رمضان، في مسجد جار لنا في المنطقة اللي أنا فيها في السليمانية، في صلاة الفجر يسقط أحد المصلين فيخفف الإمام الصلاة ويأخذوه وينقذوه ليأتوا به إلى المستشفى العسكري بالرياض. وكان معه وهو جار لضياء، وضياء كما الذي يتتبع شرطي هو مغسل الموتى عندنا في المستشفى العسكري بالرياض، وهو رجل فاضل. جاءه الطبيب فقال له بعد أن كلمني ضياء، فجاءه الطبيب والطبيب يقلب أوراقه، قال له: يا دكتور جزاك الله خيرا، فإني والله متوفى، وإني والله على خير، وإني والله لأرى موقعي في الجنة والحور العين قد اصطفت لي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم خرجت روحه. سألت ضياء على أي شيء جاركم هذا؟ قال جارنا جاورنا منذ 4 سنين نادرا أن يؤذن المؤذن وهو ليس في المسجد. جارنا جاورنا منذ 4 سنين لم نشهد عليه بغيبة بنميمة بكذب بقيل أو قال. جارنا هذا فيه بر عجيب بأهله وأقاربه. يوم تبيض وجوه. هي ليش الوجوه بيضت؟ يا أخي ليش الوجوه بيضت؟ ليش الوجوه بيضت؟ ليش ايش؟ نعم، لا يمكن ان تبيض وجوه الا اذا بيضت قلوب. في مسجد من مساجد الرياض رايت رجلا اسود البشره، اسود بمعنى اسود، اسود شديد، لكن لا تستطيع ان تنظر في وجهه من النور الذي يتلألأ فيه والبياض الذي يتلألأ فيه. أنت لا ترى وجهه، أنت ترى قلبه. وقد قلت هذه القصة في حديث لي في شريط لي سابق اسمه قلبي الآية الآية. إذن هذه قلوب بيضاء تلألأت فبيضت وجوهها. وين تروح؟ وين تذهب؟ ها يا أخوان وين بتذهب؟ إلى ربها ناظرة. وين بتدخل؟ تدخل في رحمة ربها. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. عجيب العبارة دي. ففي رحمة الله، لم يقل الجنة، وإنما سمى كل شيء حواليه من الدنيا التي هيأها الله لي ولكم هي رحمة. لذا الحديث الصحيح يأتي العبد يوم القيامة فيقول له الرب: ألم أعطك ماء باردا وظلا؟ فيقول: نعم ربي. ثم يبدأ يسأله: وأسأل الله لا أسأل أنا وأنتم لا عن ماء بارد رزقنا إياه ربي ولا عن ظل، وأن ندخل الجنة في 70,000 الذين لا يحاسبون. فوالله لو حسبنا ربي لهلكنا. هذه قلوب بيضاء تحتاج مني ومنكم إلى جلسة، والوصول إليها ليست بعيدة، بل أن ربي لا إله إلا هو في صورة الواقعة بماذا وعدني وإياكم؟ يا أخوان ها؟ ماذا وعدني؟ الروح الريحان لمن؟ لا نريد أن نكون من أصحاب اليمين، نريد أن نكون من السابقون السابقون السابقون السابقون. ليش أنا في الدنيا أقول أبغى بلايين وفي الآخرة أقول بس أدخل جنة النعيم؟ لا، أريد أن أكون من 70,000 الذين لا يحاسبون، وأريد أن أكون من السابقين السابقين. ورب فتحها لي لم يغلقها، فقال: ثلة من الأولين. انتهوا هذول راحوا، وقليل من الآخرين. ليش ما أكون أنا وأنتم وأنتن منهم؟ ليش نطمر الصفحة ذي؟ اقلب وركز على أصحاب اليمين. لا، ركز على أصحاب السابقون السابقون، وإذا جيت عندها قف، ربي شلون أوصل لهم، ربي وصلني لهم، ربي أبيهم، وتذكر زعيمهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم، وقل يا ربي لم أره في هذه الدنيا فأرني إياه في الدنيا برؤيا حق يبشرني فيها بالفردوس الأعلى وبالجلوس معه في مقعد صدق أو بجانبه في مقعد صدق عند عزيز مقتدر. هذا هو هدفي وهدفكم. لا نريد أن يكون هدفنا أقل من كذا، لكن ليس التمني. تمني الذي يريد أن يدخل كلية الطب وهنايم عند أمه ما يدخل. إذن القضية تحتاج مني. إذن القلوب الأولى بدأت تتشارف أن تنتهي. عشان كذا دعيت لنفسي ولكم أن نكون منها، ونهايتها الذين تتوفاهم الملائكة إيش؟ طيبين، ادخلوها بسلام آمنين. هذا الذي نريد، وهذه قلوب مشرئبة ما نراها، لكن نرى الوجوه البيضاء التي أسأل الله أن يكون وجهك منها. ومن قال ومن أمن ومن لم يؤمن. انتهت ثلث المحاضرة، أما القلوب الثانية فهي قلوب مزعجة. في 6/8/1406 استدعيت في يوم الخميس، عفوا يوم السبت بعد صلاة المغرب، كنت جالس مناوب وجالس في غرفة في المسجد، أخذت مصحفا وقلت أقرأ شوي، وتوي ماسك العمود بتسند عليه، اتصل بالممرض وقال يا دكتور المريض الفلاني تعطل المغذي الذي عنده، تعطل المغذي الذي في يده اليمنى، نريدك أن تضعه في يده اليسرى. هذا المريض يا أخوان له 5 أشهر عندنا، 5 أشهر متتالية أكلمه ويكلمني كما أكلمكم الآن، والشهر الأخير هو 6 أغمي عليه إغماء تاما فلا يحرك ساكنا ولا يتحرك ولا يحرك. كان في 80 من عمره، جئته مسكت يده أبحث له عن عرق، وأنا أبحث قال لي مين، فما تفاجأت، لماذا ما أدري، مين؟ قلت خالد. قال الدكتور خالد؟ قلت نعم. قال شو تدور؟ قلت أدور عرق أحط لك مغذي فيه. قال يا دكتور ما أنت بلاقي عرق، أنا ميت. قلت له لا ما أنت ميت. قال أنا ميت. قلت لا ما أنت ميت. وما زال يقول لي أنا ميت، ورد عليه ما أنت ميت، إلى أن وأضع إبرة تلو إبرة ولا نتيجة. وإذا به يقول لي يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت له لا ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت له لا ما أنت ميت. قال يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 في الدور الثاني من المستشفى العسكري بالرياض في المبنى رقم 100. تذكرت حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قبرنا رجلا من الأنصار على حافة قبر، وكان صلى الله عليه وسلم معه عود ينكث به في التراب، فقال إذا كان أحدكم في إقبال على الآخرة إدبار عن الدنيا أن يحتضر، وكان من الصالحين، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم رجالا كانوا أو نساء ومن نحب من المسلمين، ومن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. إذا كان في إقبال على الدنيا وكان من أهل الصلاح فإنه يرى مد بصره ملائكة بيض الوجوه حسن الخلق، ويرى موقعه في الجنة. وقد رأيت ثلاثة من هؤلاء، أحدهم الذي ذكرت لكم قصته، وثالث شاب في 17 من عمره، والثالث في الإنعاش، وكلهم عملهم واحد، أنهم في الروضة في المسجد من عرفوا، شهدت لهم الأمة أنهم في الروضة في المسجد، وشهدت لهم الأمة أنهم لا غيبة لا نميمة لا كذب لا مراء لا جدال. هؤلاء الثلاثة هم الذي رأوا مواقعهم ورأوا ملائكة الرحمة. وإذا كان من أهل المعاصي فإنه يرى مد بصره ملائكة سود الوجوه شداد غلاظ، ويرى موقعه في الجنة ويرى موقعه في النار، رواه مسلم. وجاء هذا الحديث في 3 صفحات عند أحمد رضي الله عنه ورحمه، وعند أبي داود تولاه ربي ورحمه ورضي الله عنه، وابن ماجه والنسائي في كتب السنة الخمسة. حديث مطول يشرح فيه صلى الله عليه وسلم أحوال المحتضر، حري بي وبكم أن نقرأ هذا الحديث، ولكن عند مسلم هو هذا الذي أخذت منه. نظرت إلى هذا الرجل ثواني وإذا بروحه تخرج منه. أتدرون من هو هذا الرجل؟ يا أخواني، هذا الرجل أبيض البشرة لكنه أسود الوجه مشرئب لا تستطيع أن تنظر إليه، سواد عجيب فيه وقذارة عجيبة فيه مع أنه كثير السباحة. أذكر وجهه وأذكر تقاسيمه وأذكر سوءه، ذنبه الذي أعلم ولا أعلم باقي ذنوبه، ذنبه هو عند الناس هين ولكنه عند الله عظيم. اسود وجهه، اسود وجهه، ليش؟ لأن قلبه قد اسود. وجه يا أخوان، يا ليت أن كان فيه جوالا ذيك الأيام لالتقطت لكم صورة عجيبة له. بياض لم ينفعه. فالقضية ليس بياض البشرة، فبياض البشرة أو عدمها هو اختلاف في الشعوب لتختلف الأمم لنتعارف بها، ولكنها القضية هنا في هذا الصدر، فالتقوى ها هنا فتخرج هنا. بيض قلبك يبيض وجهك ويصبح لمبة 500 شمعة. المهم يا أخوان، أتدرون ما ذنبه؟ ذنبه هين وهو عند الناس عظيم. ذنبه وقعت فيه أغلب الأمة إلا ما رحم ربي منهم. ذنبه جزء من علماء الأمة يكفرونه ويخرجونه من الملة، والجزء الآخر يقولون هو قد ارتكب كبيرة من الكبائر وآثم إثم عظيم، وكفره دون كفر، وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، وإن شاء أدخله نار جهنم خالدا فيها. وفي كلا الفريقين الأمر جلل والأمر عظيم. أتدرون ما ذنبه؟ ذنبه أن قلبه أسود، وهو من صاحب القلوب الثانية. كنت آتيه كل يوم من صباح السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، ستة أيام في الأسبوع، أسأل السؤال واحد فيجيبني جوابا واحدا. هذه الستة أيام في خمسة أشهر أسأله سؤالا واحدا فيجيبني جوابا واحدا. أقول له: يا خال، صليت الفجر في وقتها؟ فيرد علي: إيه هالحين بقوم يا دكتور. يا خال، اتق الله، في اللي جنبك عمره 14 سنة يصلي الصلاة في وقتها، وانت يا خال مريض ولا تدري ماذا يجري لك. جزاك الله خير يا دكتور، بقوم هالحين يصلي. فهذا كلامه إلى أن خرجت روحه وهو ينظر إلى ملائكة العذاب. هذه قلوب سوداء. تأتيني أحيانا في العمليات، لكن لم أكن أعلمها إلا بعد أن علمت أنها الأولى كانت بيضاء. بعد 13 عاما يأتيني أحيانا مريض تحتاس أموره، وأول ما يدخل عمليات تضيق الصدور، وتكثر المشاجرة في العمليات، واختلاف وجهات النظر، والعملية بدل أن تكون ساعتين تصبح خمس بل ست، بل قد تصل إلى 10 ساعات، وليس له إلا أن الشياطين كانت حاضرة. هذه قلوب سوداء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم قد كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد بين لكم محمد صلى الله عليه وسلم الدين، ويسر لكم ربي الأمور، وأعطاكم ماء باردا وظلا، فما صليتم الفجر في وقته، وظلمتم وكذبتم وأكلتم، فأصبحت قلوبكم سوداء. انتهت هذه القلوب. أسأل الله ألا يجعل قلبي وقلوبكم من هذه. ثلثين المحاضرة انتهى، باقي القلب الأخير. ويا ليت أهل قطر وضعوا له نقطة ثانية، لأن فيه نقط. يا ليت الذي وضع نقطة في قلوب الأولى ونقطتين في الثانية وثلاث نقط في الثالثة، لأن القلب الثالث منقط. إيش؟ منقط. لكن يا أخوان، أنا ما بعد ألقيت هذه المحاضرة إلا رأيت أمامي واحد لابس ثوب أبيض وجنبه لابس ثوب أسود أو قميص أسود أو شيء أسود عشان أسهل النظر للناس. انظروا للأخوين هذول، أسأل الله يرفع قدرهم، يسر أمرهم، يشرح صدرهم، ويعلي ذكرهم، واجعلهم مباركين أينما كانوا وحلوا، ويصلح بهم الأمة، ويكشف بهم الغمة، ويجعلهم في خير ما كانوا، اللهم آمين. واصلح أولادهم ومن قال ومن سمع، ومن سمع ولم يؤمن، ومن سمع وأمن، اللهم آمين، اللهم آمين. إخواني، القلوب الثالثة هي بيضاء إذا نظرت إليها في جهة، سوداء إذا قلبتها ونظرت إليها في جهة. بالضبط زي الأخوين، شوفوا أسود مع أبيض، بالضبط زي ساعتي وثوبي. تبي تقولون كيف؟ وين جبت هذا يا خالد الجبير؟ من عنا اللي عندنا قلبين أسود وأبيض، وين جبت الأسود مزكرش منه؟ من يأتيني بحديث يؤيد كلامي؟ وإلا بعدين أطلع عندكم يا هالقطر، خلنا نشوف لعلنا نجد واحد غيرك. أنت خدت الدعاء كله ولا الله يقسم لك خير. نعم تفضل. أيوة، بس حنا نوقف هنا، لأن لو رحنا غوطنا صار طلع أسود. إذن هي بداية النكت السوداء. هذا الحديث يقول في الأول القلب لا يمكن يصير أسود أبدا. القلب إيش؟ مخلوق إيش؟ أبيض. القلب مخلوق أبيض، لكن ما هي هذه القلوب؟ هل هي عندنا ولا ما موجودة عندنا؟ تعالوا نسمع، أدخلكم في هذه الواحة وهي محاضرتي، وما سمعتم هي مقدمة، وسنبدأ المحاضرة الآن، فلا تضايقون. وما جيتكم أنا من ذيك الديار إلا بطول فيكم. مستعدين ولا نبدأ ولا نوقف؟ نحط نقطة ونجي بكرة. 8. وقبل أن أبدأ في هذه الحلقة سأريد لكم 8 قصص أو 9 لن أسكت فيها، وأنتم أحكموا بعدي. بسم الله أبدأ. 8 في مسجد واحد، استدعيت لأصلح بينهم في مسجد، ليس بارا أكرمكم الله، في مسجد 8 في الصف الأول استدعيت لأصلح بينهم. أتعرفون، أتعلمون يتنافسون في ماذا؟ في من يكون على يمين المؤذن ومن يكون على يسار المؤذن. فكانت النتيجة أنهم تحاسدوا، تباغضوا، تناجشوا، تقاطعوا وهم لا يعلمون. فأكلم واحد منهم قال لي لو تسقط السماوات على الأرض ما كلمت واحد من ذولا. ألم يعلم هؤلاء أن الله لا يغفر لمشاح أو قاطع؟ في حديث أبي هريرة الصحيح، تفتح أبواب الجنة كل يوم، تفتح أبواب الجنة كل يوم كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به إلا رجلا، إلا رجلا بينه وبين أخوه، بينه وبين أخيه شحنا، فيقول الله اتركوا هذين لا يغفر لهما حتى يصطلحا، فيقول الله اتركوا هذين حتى لا يغفر لهما حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي حديث لأبي داود قال وفي حديث أخرجه أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن هجر فوق ثلاث فمات فهو في النار. رواه أبو داود. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هجر المسلم سنة كسفك دمه، أن هجر المسلم سنة كسفك دمه كقتله. والله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك لم يرضوا بالصلح في مسجد من مساجد المملكة، مساجد الرياض، جئت واستدعيت في رمضان من سنين مضت أن ألقي كلمة بين الأذان والإقامة في ذلك المسجد يوم الخميس، وهذا المسجد هو مسجد جنائز. فلما جيت فأنا عامل حسابي لأن زحمة، فجيت قبل الأذان بنص ساعة أو ساعة إلى ربع. فلما دخلت فوجدت رجلين خبطتهم، متى ذولا جو؟ في بالي أنا الأول ذولا سبقوني ساعة إلى ربع وجايين يقرون قرآن، متى جو؟ فقعدت أسأل نفسي متى جو؟ الشيء الوحيد الذي تغبط عليه هو إيش؟ الآخرة. ولا الدنيا جميلة أن تتمناها، لكن لا تتمناها إلا وأنت مجهز ماذا ستعمل فيها. إذا تتمنى ملايين ولم تقل إني سأعمل هكذا وهكذا وهكذا وهكذا فيها وأنفق في سبيل الله، كانت عليك حجة حتى لو أنها بس فكرة. قل يا رب ملايين ووزعها، فإن جتك سيعينك ربي عليها وتوزعها، وما جتك أخذت الأجر وانت في بيتكم وما جاك ملايين. أي نعمة نحن فيها؟ هل علمتم لربي سمية؟ لا والله. فهذه الغبطة. المهم سألت جلست سلمت عليهم وجلست، أخذت مصحفا وجلست أقرأ. قبل الأذان بخمس دقائق، أتدرون من حضر؟ من اللي حضر؟ ايش عرفك أنت؟ كنت موجود؟ ايش دراك؟ الله، الأخ كان معنا صح. طيب أنت شفته؟ بالصورة ذي ما أدري أنا طبعا. لا أنت أفشتني زي ما يقول المصريين. قبل الأذان بخمس دقائق حضر الشيطان ومعه أبناءه، فواحد من هؤلاء يقول للآخر رفيقك الحمار حق البارح صار عليه. رد عليه ذاك هذا كلب ما في خير، اتركه الله يقلعه ويقلع ابوه. اي ذنب، اي مصيبه، اي شيطان حضر؟ ليش؟ فسالت الحارس لان قاعد يطق في راسي متى ذولا جايين. تدرون متى جايين؟ شايفهم انت بعدهم يجون؟ أتدرون متى يأتون؟ 9:30 صباحا. ومتى يذهبون؟ قبل الأذان بعشر بربع كل يوم. ومع ذلك اغتابوا وكذبوا وقذفوا ونموا. قبل الأذان بخمس أو أربع دقائق. تبي تسألوني عن القصة الثالثة؟ فهي قصة أم عبد الله. أم عبد الله هذه امرأة عجيبة، فهي تتوضأ قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر بخمس وعشرين دقيقة، ثم تصلي أربع ركعات صلاة الأوابين، وتدخل مصلاها فتقعد فيه إلى أن يؤذن الظهر، فترد مع المؤذن ما ترد، وفي الرد مع الأذان ستة كنوز، ليس هذا مكانها ولكني ذكرتها في شريط لي سابق، ستة كنوز، ثم تقوم فتصلي قبل الظهر أربعة، ثم تصلي الظهر أربعة، ثم تصلي بعد الظهر أربعة. ليش؟ لأن من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم جلده على النار. وبعد أن تصلي ستة عشر ركعة يدق الجوال: أهلا أم محمد، كيف حالك؟ والله بخير. أم عبد الله شلونك؟ والله طيبة. شلون مديرتكم في المدرسة؟ الله لا يوفقها، هذه مديرة بي وما فيها خير، وذا سبتها. يقولون الوكيلات اللي عندكم طيبات، قالت لا يهم كلهن، ما البيض الخربان يتدحرج على بعض، وبحدة منهن والله مشكوك في سلوكها. وش أخبار أم زوجت؟ قالت بي مجرمة، ما هي ابن بني آدم، بي الله لا يوفقها. بس زوجك حبيب معك، أقشر مثل أمه. هذا كله بعد كم؟ 16 ركعة. كنت جالسا في مسجد من المساجد، فإذا برجل صاحب طاعة عظيم، عندك أبو محمد قروش؟ ليش؟ عندنا مساهمة شهرين نصفيها 70% المكسب مضمونه. ذي شو مضمونه؟ أقول لك بعد شهرين بس 70% تأخذ فلوسك، وفوقها 70%. اشترى ذي بشتري بها بيت. قال تشتري بيتين، عطناها شهرين وتشتري بيتين. والله رجاني يصلي معنا في الصف الأول ويجلس الشروق، نصدقه ولا ما نصدقه؟ صدقنا، أعطيناه الفلوس. بعد خمس سنين نسأله: يا أبو فلان فلوسنا وينه؟ قال أنت يا أخي خسرت، اشترينا أرض وخسرت، لكن بما أنك أنت معنا في المسجد، والله أي أحلاف وأيمان وأيمان وأيمان، ما قد أعطينا مثلك، بنعطيك نص القيمة، نص اللي أعطيتنا، وترى أنا أعطيك من لحم دمي، مقطع من لحمي وأعطيك عشانك بس جارنا. أليس هذا واقع؟ أكلوا أموال الناس بالباطل، وبعضهم يصلي في الصف الأول، وبعضهم يقوم الليل. قابلت رجلا، بل أن أحدهم يوم 25، احنا عندنا اليوم يوم 25 الراتب عندنا في المملكة، إذا جاء يوم 25 معك 5000 وردها لك، أنا راتبي على الأفرنجي، معك 5000 وردها لك إن شاء الله، على أول ما يجي ينزل الراتب أعطيك إياه، بس ترى والله ما عندي الرواتب هذا حقي. قال لا خلاص ما احنا فرق بين العربي والفرنجي 4 أيام 5 أيام. أبد خامس يوم يا أبو محمد هي عندك ومعها بوستين. والله أنا دور الأجر، لأن القرضة الحسنة إذا أقرضت 5000 كأنك تصدقت ب2500، والحسنة الوحيدة التي لا تضاعف 10 مرات بل تضاعف 18 ضعفا هي القرضة الحسنة. والله أنا ودي أسترزق، ومدام 5000 قاعدة ملي محتاجها الأسبوع أعطيها هالحبيب هذا، أعطنا هي بعد 3 سنين يا أبو فلان 5000 اللي أعطاناك إياها. قال يا أخي لا تخرب أجرك، لا تخرب أجرك، ترى اللي يسأل القرضة الحسنة يوقف الأجر حقه. يا أخوي أي أسأل، أنت قلت 5 أيام وحين 3 سنين ما عاد صار فيها سؤال ذي. قال لا بس لا تخرب أجرك يا أبو محمد، أنت رجال أعطيتني إياها لله، لا تخرب، ترى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الأجر ماشي ما لم يسأل صاحب المال عنه. يا أخوي صاحب المال معليش يوم يومين، الحين 3 سنين، اتق الله اتق الله. وبعدين يا أخي 5000 أنت دكتور، أنت فلوسك كذا كثرها دكتور، سبحان الله يا أخي بعض الناس حب الدنيا في قلبه. طيب والخمسة؟ 5 نشوف، والله عاد إن جت عاد ولا شو أسوي، تبيني أشحذ لك؟ لا والله بس قلت 5 أيام طلعت أنت مطلوب وهزئت وأنت المذنب وأنت كلش، عشانك إيش طالب 5000 قد أعطيته إياه من 3 سنين؟ أليس هذا واقع؟ قابلت رجلا في صلاة العصر عند باب المسجد، لحيته طول لحيتي أو أطول، ومن أهل المسجد. شخبار الوالد؟ قال والله لي 4 شهور ما كلمته، مسافر. قال لا بس بيني أنا وياه خلاف. خلاف أنت والوالد؟ قال لي 4 شهور وهو في الرياض ولا شفته؟ قال لي. فنظرت إليه بعد أن قال لي الخلاف في أرض وما أرض، قلت أضربه بجزمتي على وجهه، بس إني خفت أن تتسخ جزمتي، وقلت إكراما لجزمتي لن أضربه. فدخلت المسجد سميت ودخلت، معي حق ولا ما معي حق؟ قلت أخاف يوسخ جزمتي، فإن جزمتي أكرم من وجهه لأنه لم يراعي حق الله فيها به. بل أن رجلا في رمضان ليس هذا الذي قبله، أتدرون جاءني يستأذنني في ماذا؟ ايش توقعون؟ في رمضان وفي العشر الوسط يستأذنني في ماذا؟ لا والله مو في العشر الوسط، العشر الأخر آخر عشر من رمضان يستأذنني في ماذا؟ يحفظ كتاب الله، يجاهد في سبيل الله، يعتكف، يتصدق. ايش توقعون؟ جايني يستأذنني في أن يقطع العلاقة بأبيه. ليش يا أخوي تقطع العلاقة بأبيه؟ قال أخواني الثلاثة قطعوها وأنا بقطعها. ليش؟ قال أبوي شتام لعان يخسئني ويشتمني بالليل والنهار. قلت عندك عيال يا أخوي؟ قال عندي 9. قلت أعوذ بالله منك أنت وعيالك وأخوانك، أي شيء أنت تستاهل. قلت سلم لي على أخوانك وقل لهم، يقول لكم خالد جبير قد تخلدون في النار وقد لا تدخلون الجنة. هؤلاء أليس هذا واقع عندنا؟ أم أنا أبالغ وأجامل وأكثر؟ لكن السؤال ليش؟ هذا واقع عندنا ولم هو بواقع؟ ولحنا أنا أتكلم عن ناس أخر ليس في مجتمعاتنا. توافقونني أنه قد يكون في كل واحد من الحاضرين علة هنا وعلة هناك؟ إذا كان اللمم قد كفانا الله إياه، وين كفانا؟ في أي سورة يا أخوان؟ سورة إيش؟ النجم. نعم، لكن الكبائر ماذا نعمل؟ أما الأخيرة فهي مرض القلوب الأخيرة، وهي تطورت الآن، ما عاد صارت نقط، بل سحبت القلب المنقط إلى القلب الثاني الذي ذكرته، فقد يكون أسودا. مرض عجيب غريب انتشر في الأمة، ويا ليت مشرطي يصل إليه. كان الطوع أنا وهالرجال ومعنا الأخ هم يمسكون لي وأنا أجرح، المسك عليكم والعملية علي، واحد يمسك الرجلين واحد يمسك الرأس وأنا بفتح، بس يا ليت يصل إليها مشرطي فأشيلها. تحتاج ماذا؟ وين العلاج؟ فيه، في كتاب ربي لا إله إلا هو. المشرط ما ينفع فيها، ينفع المشرط. مرض هتك بالأمة هذه الأيام، تعرف وش هو أخوك؟ أعظم من الذي قلت كله، بل هو واحد في سبعة. الذنوب الذي ذكرتها هو جزء منه، هي جزء منه، وقد فتك بالأمة هذه الأيام. ذنب فيه سبعة ذنوب، سبعة كبائر، ايش تتوقع؟ الحسد؟ لا، انت ما كنت معنا المرة هذه. اعظم من الحسد، هو الحسد واحد من الذنوب الذي فيه. القطيعة واحد منها، لكن هو سبعة. كلامه، عشان كلام، الغيبة واحدة منه، باللسان الكذب واحد منه، الكبر واحد منه، الرياء لا ما يركب فيه الرياء، النفاق واحد منه. هو مرض عظيم كان نادرا في حياته صلى الله عليه وسلم عندهم واحد أو اثنين نزل فيهم حديث، لا باللسان، ذنب باللسان. أقول لكم وش فيه، وش الذنوب الأربعة وتقولوا لي هو. أنا بقول لكم الذنوب السبعة حقته: غيبة ونميمة، هو عبارة عن غيبة ونميمة وكذب وزور وظلم وشك وقذف وسوء ظن. من يجمع هذا كله في مرض، في ذنب واحد كان فيه حديثين عظيمين يخوفون؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاكم هذا الذنب مع الغلول فقد أهلك الأمة، فقد هلكتم. قلنا هذا قذف واحد منها. تفضل يا شيخ. ها، الإهام، النفاق. هو المنافقون كلامهم من هذا المرض. لا يا أخوان، حديث فيه حديثين أو ثلاثة يروعون. نعم، ها، التسويف، التشدق، الشرك، الشرك الخفي. نعم، ها، قلنا لك النميمة واحدة منه. لا، اسمعوا هذا الحديث عشان ما تقولون لي ما قلت لكم. أنا ما نجيب شيء من عندنا، ما عندنا إلا العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل وسلم عليه. اسمعوا هذا الحديث، واسمعوا ولأسمعه أنا وأنتم رجالا كنا ونساء بقلوبنا هذه المرة، لأن هذا المرض قد لا يجي يوم، ما فيه يوم يمر عليك إلا أن تسمعه، يا واحد مسويه يا واحد إيش؟ قلنا الحسد واحد منها من هالسبعة، يمكن بعد ما عددت علي طلعت تسعة ذنوب فيه، وهو كلمة واحدة، وهو بكلمة يا أخوان بس واحدة. هو اللسان بس، أعطني واحد اسمعوا الحديث، اسمعوا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن انتهت غزوة أحد جاءت امرأة تبحث في القتلى فوجدت ابنا لها في العشرين. غفر الله ذنبك، يسر الله أمرك، شرح الله أموركما، أعزكما بالإسلام وأعز الإسلام بكما، أعطاكما حتى ترضوا، ثم زادكما وزادكما ثم زادكما وزادكما إلى أن جعلكما من السابقين السابقين. ومن قال ومن أمن ومن سمع ولم يؤمن. نعم، الكلام فيما لا يعني. قال إيش؟ الوزير حرامي. ليش يا أخوي حرامي؟ قال مفروض وزير المواصلات مفروض يحط الشارع كذا، قالبه كذا. ليش؟ قال عشان أرض ولد عمه بتدخل التثمين. أنت ايش دراك؟ قال أنا المعاملة ولد عمي يشتغل في وزارة المواصلات وشايفه بعينه، قال لي مدير مستشفى الفلاني بيطري. بيطري ايش دراك انه بيطري؟ قال أنا ولد عمي مساعد مدير الشؤون الصحية في المنطقة هذيك وشايف معاملته. طيب بيطري كيف جابوه؟ قال اللجنة اللي راحت تجيبه من ذيك البلاد لجنة فاسدة، قعدوا يصيعون ويلعبون وخلوا الفراش هو اللي يسوي المقابلات، وجابوا مش ما ميزوا بين البيطري وبين البشري، شاف دكتور جابه وحطوه مدير مستشفى. يا ابن الحلال ما يصير. قال الملك ده مش دراكم عن الملك، داخلين بعد معه في غرفة النوم، قال الملك سوى كذا وكذا. ها طيب ولي العهد؟ الله مش دراكم عن ولي العهد؟ قال لا لا لا، أنا شفت العسكري اللي يوقف فوق ولي العهد. قال ايه؟ قال هذا ولد عمي واقف وسمع ولي العهد يقول لذاك الثاني كذا وكذا وكذا. يا ناس، قال المفتي ما سمعت وش قال؟ قال لا والله. مفتي مين؟ مفتي السعودية. ايش قال؟ قال كذا يا شيخ ما يجوز، ما يمكن يحل. قال لا انا سامع في قناة كذا وكذا باذني، شفت اذني اللي بتاكلها الدود ذي انا سامعها، ما اقول واحد قال لي. قال لي شفت بنات، والله هذه سمعتها بإذني من 10 سنين، بنات الشيخ، شيخ فاضل من علماء المملكة. أنا قلت علماء المملكة، من علماء المسلمين لا تسمعون. المهم قال أنا شايف بناته ببنطلون جنس في لندن، حنا نتقي الله. قال شايف أنا واقف معهم أتكلم معهم، رحت سألت لقيت الرجال عقيم أصلا. لأن أنا قلت يعني مدام أنه يحلف ورجل فاضل صاحب صلاة، قلت له يا أخي يقول كذا. قال من قال لك؟ قال عقيم مات ما عنده عيال ولا بنات. هذا واقع ولا غير واقع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بما يعلم، بما يعلم وهو صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعد أن انتهت غزوة أحد جاءت امرأة تبحث في القتلى فوجدت ابنها في العشرين قد قتل منكبا على وجهه فقلبته، فقالت فنفضته وجهه، فنفضت وجهه ووجدت على بطنه حجرا قد ربطها من شدة الجوع. يقاتل مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم في أحد، جاع. قال لا ماني برايح أروح أكل، خل أربط بطني عشان ما أترك المعركة، فقتل. فمر بها صلى الله عليه وسلم وهي تقول إي بني هنيئا لك بالجنة، اي بني هنيئا لك بالجنة. فإذا به يفجر قنبلة، قال: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. فخرب عليه كل هذا. إذن بقي لنا ذنب واحد استشرى في الأمة، احنا قلنا هذا. احنا ليش صرنا أضعف الأمم؟ تعرفون ليش أصبحنا أضعف الأمم؟ لأننا فصلنا بين المسجد وخارج المسجد. تجد كثير منا يبكي يهتز إذا سمع هذه الآيات العطرة من شيخنا. يهتز، ولكن قبل أن يخرج أو بعد أن يخرج قد تغير، كأن في المسجد للمسجد رب وخارج المسجد رب آخر. بل رأيتم إخوة جاءوا من قطر أو من الرياض أو من صنعاء أو من القاهرة أو من الرباط أو من السودان أو من أي مكان كان، بذلوا مالا. وين تبي تروح يا أبو عبد الله؟ قال: نروح نعتمر في رمضان، ناخذ عمرة، والعمرة مثل الحجة، معه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، الله يغفر لكم تقبل منكم. قاعدين في السطح، خلص الإمام 11 إلا ربع، من 9 إلا ربع وهم واقفين. أكثر من كذا عمل؟ والصلاة بكم هناك؟ 100,000. خلص الإمام: سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، جيب القهوة وأنا أبوك. يتقهون، شيء طيب يتقهون. بدأوا بإمام الحرم وانزلوا في غيبة ونميمة وكذب وقهقهة وكلام فيما لا يعني. ورد العماير طويلة، أي ولا كذا، ورا هذه كذا وكذا، ورا الحرم قايلين كذا، ورا ما خلوه كذا، ورا ما يعرفون ذولا، أكلوا ذا الفلوس وفلوس تصرف، ورا الإمام اليوم ما كمل، قال تلقاه نسى أو ما له مزاج. أليس هذا واقع؟ طالع من الدوحة ولا من الرياض عشان تغتاب في الحرم وترجع، نصلي ساعتين، وقبل شوي في الفطور مصيح باكي. ليش؟ ليش يا أخوان؟ ليش لنا قلبين وجهين؟ الخواجات أهل الطب يسمونها شيزوفرينيا، مرض عجيب بوجهين. إذا جئنا في المساجد أمة، وإذا خرجنا من المساجد وشحنا إلا ما رحم ربي. إذا جاءوا للمساجد أمة، وإذا خرجوا منها خمة، ما عندك أحد. لذا الأمة ضعيفة، لم تؤدبنا صلاتنا، ولم يؤدبنا إسلامنا. السؤال ليش؟ عشان ما أطيل عليكم، أنا في بالي أني خلص 9:30. الحين 9:30 ولا بعد جاوبنا السؤال؟ 9:30 وبعد جاوبنا السؤال. ها يا أخوان ليش؟ أعدكم إن شاء الله أني أخلص بسرعة، بس ماني مطلعكم من هنا، ماني مطلعين أنا وياكم، أنا بقعد إلى الفجر إلى تجاوبوني ليش. أول، هل هذا واقع؟ طيب ما الحل؟ ليش أول؟ ليش؟ ها؟ هذا كلام إنشاء، لكن ليش؟ لازم نعرف التشخيص. الآن عندنا في الطب أهم شيء في الطب وشو؟ التشخيص. لأن إذا ما شخص المرض، المريض يدور 70 مليون دكتور. لكن لو جاء دكتور وقال له مرضك الفلاني كذا، وروح لخالد الجبير في الرياض يعالجك، خلاص انتهى. حتى لو ما راح لخالد الجبير ارتح. فنحن نحتاج نعرف ليش. والجواب في سورة العنكبوت عشان أريحكم. عندنا سورة العنكبوت مع سورة النساء آيتين نبي نلزقهم. وين شيخنا إمامنا؟ خلفي ولا راح؟ آيتين لابد أن نلزقهم بلزقة. وش لزقة إيش؟ شنوع اللزقة؟ ها؟ ها؟ تقوى. تحتاج نزقة تقوى حنا. أما كيوتكس وبيوتكس لما تنفع. آيتين، واحدة في النساء واحدة في العنكبوت، هذا إذا عرفناهن ما تكفي واحدة منهن. مشكلتنا أن مطبقين آية النساء، جيد عظيم أن نطبق آية النساء، سورة النساء عظيم أن نكون في الصف الأول، لكن وش آية النساء؟ وين الحفظة؟ لا، خلينا في الصلاة. تفضل يا شيخنا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جميل أن نطبق هذه الصلاة، هذه الآية، جميل أن نحياها، جميل أن نأتي في الصف الأول، لكن الأجمل والأعظم أن نقيم سورة آية سورة العنكبوت. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مشكلة الأمة اليوم أنها أقامت آية سورة النساء، وجميل أن تقيمها، لكنها لم تقم سورة آية سورة العنكبوت. ولو سألت نفسي وإياكم كم منا ممن يقرأ سورة العنكبوت ثم يأتي على آخر الصفحة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يقفل القرآن ويحطه على منديل ولا يحطه على شيء ويقعد يسأل نفسه أنا ويني عن هالآية؟ صلاتي تنهاني ولا ما تنهاني؟ الخلل عندي ولا في صلاتي ولا وينه؟ كم منا وقف عندها، كم منا ذرف دمعة واحدة، كم منا سأل نفسه، كم منا قال، كم منا عرف مرضه. تعرفون ليش حنا ندربي روسنا؟ لأن اللي دربي راسه عمره ما وقف عند هذه الآية. كيف أنا أصلي الصلوات الخمس المسجد يعني ما وصلت حتى للإعرابي؟ الإعرابي اللي لا يعرف إلا الإبل عشرت وما عشرت، جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الخمس ولا أزيد خمس. هذه وشي؟ هذه سورة النساء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعدين جاب سورة العنكبوت. وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. مشى البدوي، أفلح إن صدق. عيب إني أرى دكتور محترم مهندس يهز أمة، عالم من علماء الأمة، طالب علم، لم يصل إلى عقل هذا البدوي اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب. ليش؟ لأن هذا البدوي يتكلم بقلبه ليس بلسانه. كم منا بكى عند هذه الآية، كم منا ما بلاش تبكي، بس قفل المصحف واسأل نفسه أعلمتم؟ شو السبب؟ لأننا لما نشخص أنفسنا ندربي رؤوسنا. صاحب الغيبة يقعد على غيبته، صاحب الحسد يقعد على حسده، صاحب القطيعة يقعد على قطيعته، والكل المهم نصلي. جميل أن نصلي، جميل أن نحافظ على الصلوات، لكن الأجمل والأعظم أن نحفظها. جميل أن نحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، لكن الأجمل والأعظم والأشرف والأجدر والأعز لي ولكل أمة محمد أن نحفظ على أن نحافظ على هذه الصلاة، أن نحفظ هذه الصلاة، وهو الأصعب، لأن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يئس. شو توقعون سوى؟ ولكنه اشتغل بالتحريش بينهم. ليش؟ لأنهم ينسون سورة العنكبوت، ينسى هذه الآية. اليوم إما أن نخرج من هذه الأبواب، وقد لزقنا هالآيتين مع بعض، أو نختار قلبين من اللي تحت، تبي مزكرش ولا تبي أسود؟ والمزكرش وش مشكلته؟ ها؟ أنه حيصير أسود. كان في القاهرة معي رجل عظيم من العظماء، عظيم، طالب أنا وياه في سنة خامسة ابتدائي طب. جاءنا إخواني، هذه القصة يجب أن تعوها، يجب أن أضعها أنا وأنتم في قلوبنا، ليست مجرد، جميع ما ذكر في هذه الجلسة من قصص هي إما أن تكون موعظة، فمن أخذها موعظة فهو إيش؟ فهو إيش؟ موعظة للمتقين، أو إنها حجة. فأسأل الله أن تكون جميع ما ذكر في هذه الجلسة موعظة لي ولكم. هذا الرجل زرت أنا وهو بعد صلاة المغرب في سنة خامسة طب في القاهرة، وهو رجل سعودي، وكان زميل لي في سنة خامسة طب أيضا، أحد علماء المملكة، جاي يتعالج من مرض من الأمراض. أذن العشاء وحنا عند الشيخ، تأخرنا ومنا كنا نتكلم معه وكذا. فالمهم نزلنا بعد الصلاة، نزلنا ونحن في طريقنا قبل أن نصل، يا أخواني كأني أراها الآن، هي لها 40 سنة القصة، كأني أراها الآن. قبل أن نصل المسجد 10 أمتار أقيمت الصلاة، فبكى زميلي هذا. ليش بكى؟ فاتتنا تكبيرة الإحرام، فقلت أي إيمان يتلألأ في قلبه، وأي تقوى. دارت الأيام وانقلبت الأمور، واشتغل هذا الرجل بما اشتغل، ثم انجرف في الدنيا انجرافا، ومن سنة أو أقل أقابله وقد حلق لحيته وأطال ثوبه، ويقال أنه يصلي في مكتبه، لا لست متأكدا، لكنه لما عرف بي قال هذا خالد الجبير، كنت أنا وهو إرهابيين، فشفاني الله وما زال هو على إرهابيته. ليش؟ لأن الشيطان ما بدأ قلبه أسود، لا يمكن أن يبدأ هذا بأسود، زكرش نقطة، حط له نقطة هنا ونقطة فوق نقطة تحت، بعدين خلى هذا الجهة كلها سوداء وذا بيضاء، صلي في الصف الأول. لكن صاحب حقد وحسد، قطيعة، نميمة، بعدين أعطاه الدنيا فتحه، فصار الأسود هذاك، الأبيض الجديد صار ينقط بعد. الواحد يشرب الدخان تقول له حرام، قال لا مو بحرام. من قال لك انه حرام؟ مكروه. يقول لك انا سامع في شريط خالد الجبير يقول انه حرام اعظم حرمه من الخمر. قال من قال لك؟ قال الشيخ الجبير ينقله عن الشيخ بن جبرين شفاه الله، وعن علماء بعض علماء الامه من غير السعوديين. قال ما اعلم، ما هو صحيح. قال انه اعظم حرمه من الخمر، بل ان منظمه الصحه العالميه تقول من دخن 10 سجائر في اليوم لمدة 10 سنين، وهذا مو بخالد جبير ولا علماء الأمة، عشان ما تقولون. لأن واحد في مدى مني أنا في قطر، في أحد حملات قطر، قال أنت بس من باب الترهيب تقول كذا. قلت لا يا أخي، لا ترهيب ولا مرهبت، هذا مو بنا اللي يقوله، الخواجات هم اللي يقولونه. اليونسكو تقول من دخن 10 سجائر في 10 سنين فهو بين 3: ثلث يموتون من التدخين، وثلث يمرضون مرضا عظيما، وثلث لا يأتيهم إلا شيئا قليلا. فقلت لشيخي بن جبرين بعد أن جلست مع الساعة وشرحت له ما التدخين وما معنى التدخين، يا شيخنا من مات بسبب الدخان، لو واحد جاء وشرب سم 250 ملي ومات، ايش تسميه يا شيخ؟ قاتل. قلت طيب لو قال لا ذكي، هذا ذكي، قام يشرب قطرة قطرة من نفس السم وبعد سنة مات، هل هو قاتل؟ قال نعم. قلت يا شيخ الدخان تقول منظمة الصحة العالمية أنه يقتل في الخليج 1 كل 10 دقائق، وقتل في أحد دول الخليج العام 30,182، وفي 2200 قتل 23,000، يعني زادوا 7,000 في 6 سنين. فهل ينطبق على من مات بالتدخين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسى سما في الدنيا تحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها؟ قال نعم. والتدخين ليس هناك سجارة إلا فيها خمر، لا يمكن أن تكون سجارة إلا فيها خمر، لأن لا يمكن أن يدخن دخان من غير الكحول فيه. فسألت شيخي إذا كان التدخين، وهذا كلام مالبورو والشيخ محمد حسين يعقوب يقول رأيتهم بعيني في اسكتلندا يضعون عجينة التبغ مع الحوافظ في جرة ويضعون عليها خمرا ويقفلونها لمدة 6 أشهر. فسألت شيخي هل مدمن الدخان مدمنا للخمر؟ قال نعم. ثم عددت عليه 13 ذنبا وافقني عليها، منها 4 لا تدخل الجنة من الكبائر. ثم يأتي من يأتي ويقول التدخين حلال. إذن نحتاج إلى أن نجلس مع أنفسنا. إذن العيب وين؟ العيب عندنا. السبب إيش؟ إن ما طبقنا الآية العظيمة في سورة النساء ولم نطبق سورة العنكبوت. الحل ما عندنا وياكم إلا حلين، كل واحد يختار اللي يبيه، وكل واحد يحط عقله براسه يعرف خلاصه. الأخوان المصريين هذه كلامهم. عندك طريق على اليمين وعندك طريق على اليسار مع هذه الآية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما عندي وإياكم معها إلا طريقين، طريق اليمين وطريق اليسار. ايش تبون نبدأ بطريق اليمين ولا طريق اليسار نعرفة؟ ها يا أخوان، تبون اليمين؟ هذا يمين صديقنا، خلونا نشوف عدونا منه. نبدأ بالعدو عشان ما نقع فيه. يقول اعرف عدوك تسلم منه. طريق اليسار مع هذه الآية هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يخوف الحديث ذا، ولكنه معلق في كل المساجد، أغلب المساجد. ولو رحت أقرأ في ذيك ذي بلاقيه معلق أو بيعلقونه بكرة، لكن نريد أن نعلق في قلوبنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من المفلس عندكم؟ قالوا: المفلس الذي ليس له درهم ولا دينار. قال: المفلس يوم القيامة الذي ليس، المفلس يوم القيامة من أتى بصلاة وصيام وقيام وزكاة وصدقة وبر، ولكنه قد شتم هذا ولعن هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى إياهم، فإن انتهت حسناته قبل أن تنتهي مظلمتهم أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في جهنم. رواه مسلم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا طريق، وعندنا فيه ثلاث قصص بسرعة. القصة الأولى المرأة الصحابية التي ماتت، وعندما ماتت قالوا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا عليها فإنها في النار. قالوا: يا رسول الله، إنها صوامة قوامة، تصوم النهار وتقوم الليل. قال: صلوا عليها فإنها في النار. قالوا: يا رسول الله، قال: صلوا عليها فإنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فهي تسعى بينهم في غيبة، فطيرت جميع حسناتها، صيامها وقيامها ذهب عليها هباء منثورا. أما الثانية فهي قصة هذا الرجل في غزوة أحد، فضيع جهاده بغيبة. أما الثالثة يعطيني إياها واحد منكم، أيضا قصة في معركة في غزوة من الغزوات. ها؟ الإخلاص؟ لا لا، ذنب. إذن ذنب، وهذا الذنب الثاني الذي لم أذكره، وهو ذنب هذا الرسول هذه أخرى نجيب الشملة. الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل إلى أحد الصحابة جلب الزكاة، فغل شملة ثم مات، شملة عجبته دف فيها فمات، فقالوا الناس أنه إن شاء الله الشهيد إنذا، فقال: إني أراه في النار يتقلب في شملته التي غلها من بيت مال المسلمين. لكن أنا كنت بجيبه حديث الصحابي الذي غل إزرارا زرار لا يساوي درهم في معركة من المعارك اللي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، غل إزرارا لا يساوي درهم لأنه مات، فقالوا: شهيد، هنيئا له بالجنة شهيد. قال: لا، هو في النار. فيقول راوي الحديث: فذهبنا نفتش متاعه فوجدنا زرارا لا يساوي درهما قد غله من الغنائم قبل أن توزع. إذن انتهينا من اليسار. حد يبيه؟ حد يبي اليسار يا أخوان؟ يرفع يده. ما حد يبي اليسار. طيب اليمين، نشوف اليمين وش فيه بعدين نقول من يبيه. أما اليمين، نعم، هذا ما أدري عن سنده، سألوني عليه الحديث هل هو صحيح ولا لا، لكن ما أعرف والله سنده. أنا سئلت عنه، كنت وعدت الرجل أني أبحث هل هو صحيح الحديث ذا ولا لا، لكني أنا ما وجدته، وأنا أعد لهذه المحاضرة لكني ما بحثت عنه. فالقضية نريد أن نعلم الآن هل هو صحيح ولا لا الحديث، وإذا كان صحيحا فيحتاج إلى فقه. لكن هي قضية، من لم تنهى وش نص الحديث؟ فلا صلاة له، يعني أن صلاته لم تنفع. نعم يا شيخ، موضوع موضوع يقول لك، ها السلسلة الضعيفة يقول لك. فإذن حديث واهي ما هو صحيح. طيب ولو كان صحيحا يعني فرضنا أنه صحيح هو أفسد صلاته فلا صلاة له فلا صلاة تبقى له. لكن بدأم قال لشيخنا أنه موضوع والأخ قال أنه في السلسلة الضعيفة للألباني فقد مع أن واحد قد طق صدر قال أنا شايف الصحيح. هذا من باب الكلام فيما لا يعني. المهم القضية خلونا نشوف اليمين. اليمين في حديث أبي أمامة العظيم وهو يجب أن يكون لي نبراسا لي ولكم وما نطلع منها المسجد إلا حنا مطبقين ولن نرضى يا ربي إلا به طريقا لنا. يقول أبي أمامة اسمعوا هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وصلاة وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين كتاب في عليين وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين كتاب في عليين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين من صلى العصر ولم يلغو إلى المغرب كتابه في عليين ومن صلى المغرب ولم يغلو ولم يغل ولم يغلو ولم لا ولم يلغو إلى العشاء فكتابه في عليين ومن صلى العشاء ولم يلغو حتى نام فكتابه في عليين ومن صلى الفجر ولم يلغو حتى صلى الظهر فكتابه في عليين ومن صلى الظهر ولم يلغو حتى أذن العصر فكتابه في عليين ومن صلى العصر ولم يلغو حتى أذن المغرب فكتابه في عليين. من يريد أن يكون كتابه في عليين؟ أنا أول واحد. في أحد اللي يبي يرفع صوته يرفع يده. يا سلام علي وعليكم. لكن القضية ما هي بتمني، قضية ما هي باللسان. كل واحد تقول له الحين المجرم واحد من الإخوان قاطع طريق كان الآن داعية قاطع طريق يقول أقتل ومروج مخدرات وكل شيء، يقول كل يوم أبكي أبا توب لكن بكرة أسوي نفس الشغلة. إذن القضية ليست تمني، ماذا كيف في 5 أو 7 دقائق بسرعة ولو أن الحديث يطول، لكن بسرعة أقول لكم كيف كيف كيف يكون كتابي وكتابكم في عليين. الأمر الأول قال أخونا هنا التشخيص. التشخيص في أي صورة؟ إذا شخصت أني مذنب مقصر إذن مش علي إيش؟ علي إيش؟ العلاج. العلاج وين فيه؟ أني أتوب. يقول ربي في سورة الرعد وهذا الأصل، أول شيء أعترف أني مذنب وأخطو خطوة في التوبة وهي 1 من 4. أول خطوة جوابها في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إذن هذه أول خطوة أن أنيب إلى الله، أن أعترف أني مذنب وبغير. ما يكفي أني أعترف، واحد تقول له بطل الدخان قال يا أخي ادعي لي، جميل أني أدعي لك لكن الخطوة عندك أنت ميب عندي أنا. إذن لابد أن تعمل أول خطوة وهي إني أنا وأنتم نعترف أننا مذنبون، وإذا اعترفنا أننا مذنبون نندم ونتوب. هل تكفي هذه؟ لا، هذه واحد من أربعة. الجواب حق الصورة هذه وين فيه؟ حق الآية ذي وين فيه؟ في أي آية؟ في أي صورة؟ جواب هذه الآية اللي في سورة الرعد جوابها في سورة طه عليه السلام: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإني لغفار لمن تاب. يكفي؟ لا. وآمن يكفي؟ لا. واحد يقول أنا بقلبي، قلبك ما ينفعنا، نبي قلب مع إيش؟ القلب الأبيض اللي ما يخرج على الجوارح في عبادات ومنع من الذنوب، هذا لا يكفي. وعمل صالحا ثم اهتدى، وش أعظم عمل في التوبة أن تحتاجه؟ أعظم عمل في التوبة قلنا الندم، خلصناه في سورة الرعد، انتهينا منه. ها؟ استقامة، هذه الاستقامة تجي بعدين، أن تضبط أمورك وتجي الاستقامة، لكن قبل ما الحين قاعدين احنا نبحث. واحد، الخطوة الأولى ندمت، اعترفت فندمت. لا، احنا الآن نحتاج من في التوبة؟ نحتاج من؟ الله. إذا ايش نحتاج من إذا كنا نحتاج الله؟ ننطرح على من؟ نتوكل على من؟ على الله. إذن أعظم عمل أن نتوكل على الله، لأنه هو إيش؟ هو الهادي. ما هو التوكل على الله؟ عمل إيش؟ سري ولا لا؟ قلبي. يقول شيخنا أنه ما يخرج، لكن هو يخرج بعمل واحد. وش هذا العمل الذي يخرج به التوكل للناس؟ وهي من الأعمال التي تخرج، الأعمال التي تخرج الصلاة، الحج، في واحد يخرج التوكل على الله يخرج أيضا، هو في الأصل سري لكنه يخرج بعمل واحد، وهذا العمل فيه 20 عبادة. قد أفردت له محاضرة. الصوم قد لا يخرج، لأن النفل ما أحد يدري عنك أنك صائم. لا، عمل فيه التوكل، إذا شفته يسويه، إذا شفت شيخنا يسويه قلت هذا متوكل، سبحان الله على الله، سبحان الله، كثير التوكل على الله. تفضل شيخنا. قال الأخونا الدعاء: أسأل الله أن يجعلك دعاء لا تمل ولا تكل، داعيا لربك بالليل والنهار، فإذا كنت من الذين يدعون بالليل والنهار فإن ربي يستجيب لك بالليل والنهار، فإن ربي سميع مجيب. اللهم لا ترد لهذا القائل دعوة، ويسر له أمره، واشرح له صدره، وعلي له ذكره، وعنه في دينه ودنياه، ومن قال ومن سمع وأمن، ومن سمع ولم يؤمن. إذن الدعاء، الدعاء يا أخي، الدعاء عظيم، وقد أفردت فيه محاضرة، وستسمعون إذا المتابعين لي في قناة بداية في برنامج الصراط المستقيم كلام طويل في الحلقة القادمة اللي سجلتها عشاني في قطر، فسجلت لهم حلقة مسجلة بدلا أن يكون مباشر عن هذا الموضوع. ولكن من هذه الأحاديث العظيمة التي في الدعاء حديث يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول: إن الله قال: عبدي ما دعوتني ورجوتني، بعد على ما كان ما عبدي ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك، إلا غفرت ما كان منك ولا أبالي. إذن أنا وين مشكلتي؟ مشكلة هذا الرجل في عيونه: اللهم كف بصري عما يغضبك. هذا الرجل في لسانه: اللهم غض بصره عما حرمت، اللهم كف لساني عما يغضبك، اللهم اعصم مسمعي عن الغناء، اللهم احفظ فرجي، اللهم الذنب اللي أنت فيه تدعو ليل نهار. الرابع آية أبكت الشيطان، هذا يكفي أنك تدعو، أنك تعترف وتدعو بس، يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي. الرابع الثالث آية أبكت الشيطان، بيقولها لنا ها آية أبكت الشيطان في سورة آل عمران في الصفحة 67. سورة أقصد آية لما نزلت أبكت الشيطان. لا هذه في الزمر آية. إذا أتعجب مني أنا والمقصرين أمثالي، إن إذا قرأناها لا نسجد لله شكرا فقد أبكت الشيطان، لأنه يعلم الشيطان أني لو اتبعتها أنا وإياكم ما بقي معها في النار أحد من أمة محمد. ها؟ نعم، رفع الله قدرك، يسر الله أمرك، جعل القرآن شفيعا لك وساقك إلى الفردوس الأعلى، وأعطاك منه ما فيه خير لك، وجعله في صدرك، وجعله حجة لك لا عليك، ونفع به أولادك، وجعلك مباركا أنت وذريتك، ومن سمع ومن قال، ومن أمن ومن لم يؤمن. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه من فسرها؟ أتدرون من فسرها؟ من فسرها؟ نبي الرحمة نبي التوبة. وإذا فسر نبي الرحمة نبي التوبة آية بعدها إيش؟ بعد ندور تفسير ولا لا يا شيخنا؟ خلاص ما بعد تفسير. فسرها بحديث عظيم روى الإمام أحمد رحمه الله في حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله فيهما إلا غفر له ثم تلا صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن أي ذنب من اللي حددته سويته تتوضأ وتصلي ركعتين. واحد من الإخوة كان في القنفذة يدخن 40 سيجارة، جاني قال: يا دكتور أبغى توب. قلت: معزم؟ قال: جاي ألعب معك أنا. معزم بتوب، ذبحني الدخان 50 سنة. قلت له: بعد كل سيجارة تتوضأ وصلي ركعتين. قال: أنت مهبول يا دكتور. قلت له: والله إن شاء الله أني عاقل، أنا خابر نفسي عاقل وإن شاء الله أني عاقل. قال: تبيني أصلي 80 ركعة؟ أنا أدخن 40 سيجارة في اليوم. قلت: بقيت أدخن 1000، أنا إيش علي منك؟ العلاج حقي العلاج اللي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: تتوضأ يا الحبيب وتصلي ركعتين بعد كل سيجارة. قال: عندك علم غير هذا؟ قلت: ما عندي. لا بعد وتعالى بقول لك شيء. قال: نعم. قلت: لا تدين الشيطان. قال: فيها دينة بعد؟ قلت: إيه، بيجيك الشيطان إذا شربت الدخان شربت السجارة الأولى بيقول لك: لا تصلي ركعتين الحين، خلها مع اللي وراها، أنت أصلا تفطر وتبتأخذ لك واحدة ثانية، خلهم 4 مع بعض. ثم إذا صليت خدت سجارتين قال: وش رأيك تخليهم 6 عشان إيش؟ أحسن 6 وراء بعض وتصليهم مع بعض. ثم إذا جيت تصلي 6 تقول: كثيرات، خل أبدأ بكرة من جديد. وتقعد 20 سنة وأنت بتبدأ بكرة وما بديت بكرة ولا أنت تبدأ بكرة. الحل أنك ما تدين الشيطان، كل سجارة بركعة بوضو وركعتين راح، من بكرة جاني اشتنظر بطلع شيء. الحمد لله ما النساء ما يناظرون، فما حد جاني من بكرة. قلت له أنا عندي محاضرة، كان هو في مدينة اسمها القنفذة في جنوب المملكة، مدينة ساحلية. المهم قلت له تعالي بعد المحاضرة بكرة عندي في المكان الفلاني وقل لي وش اللي سويت إذا أنت سويت اللي قلت لك. قال طيب. جاني بعد المحاضرة يضحك، قلت ها؟ قال خمس يا دكتور ما غير. قلت شلون صار الخمس؟ قال ما أدري يا دكتور، إني أحط السجارة في فمي وبولع يجيني شيء يقول ترى وراك وضوء وراك صلاة، طفها طفها طفها طفها، صلاة وضوء وضوء صلاة صلاة، وقعد أتذكر الوضوء والصلاة وتثاقلهن، ثم تشب الولاعة في يدي وأقول بلاشي من السجارة ذي خمس ما غيرهن. قلت من ذا اللي يقول لك صلاة صلاة يذكرك بالصلاة؟ قال ما أدري. قلت هذا الشيطان. قال الشيطان ينصحني وهو لاعب عليه 50 سنة. قلت الشيطان خائف من الركعتين تجلده فيهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء فصلى ركعتين انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي حديث آخر غفر له ما تقدم من ذنبه. الشيطان ما يبغاك يغفر لك ما تقدم من ذنبك عشان دخان، إلا يقول وقفوا الدخان، أنا اللي مخربة في الدخان، مو بلازم دخان بس مو بلازم يغفر لك كل شوي، فتعب من الركعتين. وكل سجدة يسجدها ابن آدم تحط خطاياه، ما طلع الشيطان خسران في هذه. في الشيطان يقول وقف الدخان عشان ما يروح للصلاة، والصلاة هي التي تعذبه. فلذا ذكروا الله، وأعظم الذكر الصلاة. والله أني طولت عليكم، أكمل لكم قصتين في هذا المجال. واحد من الإخوة، شو أقول لكم إياه، حقت العين ولا حقتها؟ طيب حقت العين. نجيب واحد من الإخوة رجل فاضل يصلي معنا في مكان ما، وراعي صلاة في الصف الأول، لكن عيونه تقول مساحات مساحات في مطر، وإذا شاف حرمتين في شارعين ما يدري شو يسوي، يناظر الشارع ذا ولا الشارع ذا، يعني قد الشيطان فتنه فالنظر إلى النساء. جيت قلت له وأنا بطبق كلام بشوف الكلام على الواقع وش بيصير، قلت له اسمع أنت رجال أنت ناظر وعندي لك علاج. قال لا ماني بناظر. قلت مو على كيفك، أنت تناظر والناس عارفين أنك تناظر، نبي نعطيك علاج. كل هو يشتغل في سوق نساء بعد، كل ما تناظر نظرة تتوضى وتصلي ركعتين. قال وين أتوضى فيه؟ قلت تضحك علي، عندكم مخزن وعندكم دورة مياه وعلى كرتون ذا حطها واسجد عليها أو على الأرض. المهم راح بعد 3 أسابيع قابلته، قلت ها شو سويت؟ قال يا دكتور أول أسبوع 15 تسليمة 30 ركعة صليت. قلت ثاني أسبوع؟ قال 11. قلت ثالث أسبوع؟ قال 8 تسليمات. قلت طيب اشتغل على الشيطان. قابلته بعد 4 أسابيع، قلت ها؟ قال يا دكتور 0. قلت ليش؟ قال يا أخي كل ما أرفع رأسي كذا أتذكر الوضوء والصلاة شيء يقول ينزل نظرك، نزل نزل لا تناظر. أنقلكم نقلة أخرى بمرض آخر، أنا ليش سميته مرض؟ لأنه مرض قلب. قابلت لي واحد عند بيته قريبا من بيت أمي رحمها الله وأمهاتكم، ومن كان من أمهاته حيا حية أسأل الله يعينه على برها ويعينه على تقبيل رجلها هذه الليلة، ومن أمه ليست عنده سواء بسفر أو بموت أسأل الله يعينه ويتولاه، فهو قد خسر شيئا عظيما. المهم رحمها الله، كنت صليت المغرب والعشاء، يا مغرب يا عشاء، المهم ليل، خرجت من باب المسجد لا أظنه مغرب، لأني خرجت من المسجد رحت لها، لقيت واحد شاب عمره 19-18، أي شاب يقول لك يا دكتورة على جنب اعرف عنده خنبقة، ما في أمور ما هي مضبوطة عنده، وكلها من السرة وفيها. قال يا دكتور ممكن كلمة على جنب؟ قلت تفضل. قال أنا لي شهرين ما سبحت. قلت أعوذ بالله، شوني مني بشم، كان انصرعت وأنا أبوك. قلت ليش ما سبحت شهرين؟ قال كل ما أجي أسبح أسوي العادة السرية، وأنا ما ودي أموت وخاف أموت وأنا أسويها، فلذا قلت ما في سباحة. قلت إلى متى بتقعد ما تسبح؟ قال لي لا ما أتزوج. قلت هذا صعب وأنا أبوك، تبي تخيس، بيطلع منك ديدان وبيطلع منك ده. عندي لك علاج غير هذا كله. قال وش علمني إياه؟ يقطع العادة السرية؟ قلت يقطع أبوها بأمر الله، ما لك دعوة، بس تسويه. قال شو تسوي؟ أسويه. قلت كل ما تسوي العادة السرية توض وصل ركعتين. قال طيب راح. بعد شهرين أو أكثر قابلته، قلت ها وش سويته؟ شكلك نظيف، وش سويته؟ ولا مني بشم، أنا الحمد لله مني الشيء اللي خايس مني بشمه، شم الطيب بس، هذا من فضل الله علي، لكن أحيانا ممكن أحترق وأنا ما أدري. المهم قلت ايش سويت؟ قال أنت ايش قلت لي؟ قلت أفا رجعنا وش قلت لك؟ أنا أشوفك نظيف قلت سويت لي. قال لا لا لا أنت ايش قلت لي؟ قلت لك إذا سويت العادة السرية رح توض وصل ركعتين. قال أنت قلت لي إذا سويت العادة السرية رح توض وصل ركعتين. قلت طيب. قال أنا إذا فكرت في العادة السرية رحت توضيت وصليت ركعتين. قلت طيب والنتيجة؟ قال والله يا دكتور ما أدري أنا الآن حرمة ولا رجال، ضاعت أموري. قلت زين خلك على هذا التردد إلى أن تروح تزوج، إذا جاء بتقلب إن شاء الله. هاتين الركعتين أنا الشيطان يقول يوقف وأنتم تقولوا لي استمر. طيب آخر قصة في هذا المجال ونختم، إحنا قلنا الآن أربعة، إحنا أخذنا ثلاثة من أربعة بقي لنا واحد، لكن أعطيكم قصة عجيبة. وما هي عجيبة ليش؟ عجيبة علي أنا، لأني أحيانا نحن يا أخوان نتعجب من قدرة الله، وإن كنا نتعبد بهذه التعجب أحيانا، لكن أحيانا لا يجينا شك، وهذه كارثة، هذه من الشيطان. فلذا أنا في برنامج ستسمعون لي اسمه حياتي قاعدة تتردد في أني ألقيه، لكن قلت أقول القصص ولا ما أقولها، في كمية من القصص لم أقولها، والسبب أني خفت أن الناس لا يصدقونني، لكن جاني الآن إحساس أو من شهرين أو ثلاثة أني سأقول جميع ما رأيت، وأنت صدق أو لا تصدق هذه مشكلتك، أنا علي أني أقول اللي شفته ومتأكد منه أبقوله، صدقته ما صدقته هذا أمر راجع لكم، وكل واحد يقدر على كيفه. فلذا أشياء كثيرة ستسمعونها في هذا البرنامج سميته حياتي، يعني ما بعد حددت أين بيروح، لكن احتمال يكون في قناة من القنوات. المهم هذا الرجل مدمن ل28 سنة على هروين، والهروين كما تعلمون أو كما تسمعون أن الفكة منه لا يمكن أن تكون إلا بتوبة صادقة نصوح، انطراح على الله تام. المهم كم مرة كلمت هذا، مرة من المرات قلت له ما في إلا هالركعتين، فعلا طبق الركعتين وشفاه الله وهداه من هاتين. من يقول لي هو، وهذه مهب قضية، القصة ما بعد جت، الآن تاب الله عليه وتاب، يقول لي بعد ما كان بعد الحديث هذا بسنتين أو ثلاث، يقول بعد ما تبت بسنة وأنا خارج من صلاة العشاء وإذا بإمام مسجد كان مروجا للهروين ومسكوه الشرطة وقبض عليه وحوكم وحفظ كتاب الله هناك وخذ نص المدة وخرج، وله 3 سنين وهو إمام، أو 2.5 سنين زي ما قال لي بالضبط، 2.5 سنين وهو إمام. يقول مر علي ذاك اليوم وقال لي اركب. قلت اركب ليش؟ قال معي إبرة بطقها. تكفى ما أبيك تروح معي لبيتنا علشان ما تدخل علي أمي ولا زوجتي. أو أقول عندي رجال. قلت من حال اتق الله، أنت لك الآن 5 سنين تايب، 2.5 سنين سجن و 2.5 سنين إمام، واتق الله. قال بس هي إبرة واحدة طقت راسي بيها وخلاص، ولا يطق غيرها. يقول قاعد يكلمني كثير كثير كثير، وقال ترى أطقها في هنا، شفت الأرض هذيك أبدقها فيها، وإذا مسكوني الشرطة أنت المسؤول. يقول في الشيطان أغراني وقال لي حرام عليك تخليه، روح معه. يقول رحت معه، يوم دخلت بيتهم وإذا به يعمل إبرتين. قلت ليش الإبرتين؟ قال لك واحدة لك واحدة لي. يقول أنا وش اللي جاني؟ جتني نفاضة. وش اللي ذكرت؟ وش اللي ذكرت؟ ذكر الله فذكره الله، ذكر الله فذكره الله. يقول على طول جت في بالي الركعتين، فقمت قلت فيه دورة مياه، قال لي شفها قدامك على اليمين، رح. يقول روح وتوضأ وجي. يقول والله يا أبو محمد انقل عني والذي لا إله إلا هو، توي أبكبر بس أقول الله أكبر، ما دريت إلا أسمع طق طق الإبرتين أناظرها، ولا كسر الإبرتين وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رح رح رح لا تصلي بس، رح رح رح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسلكت أنا وهو وأنقذنا الله سبحانه وتعالى بهاتين الركعتين. هذه أعظم قصة عندي في هذا المجال، وهو الآن داعية من دعاة المملكة، ورجل يشار إليه بالبنان في هذا المجال. فيا أخوان الركعتين هذه عجيبات، لا يقول واحد أنا ما أقدر أترك شيء، ما في، ما قالها نبي الرحمة إلا أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أي واحد عنده ذنب يتوضأ ويصلي ركعتين سينقشع، رجعت له توضأ صلي ركعتين. يقول لي أحد الكنديين المسلمين أنا لا أصل إلى الركعتين، أنا مجرد أن يتوضأ يروح، كان بطلت السجائر ما وصلت الركعتين اللي قلت عليهم، مجرد أن يتوضأ تروح الشهوة عندي. مجرد أنك تبي، كنت أول أقول للشباب اللي غير متزوجين إذا بتسوي العادة السرية توض قبل، بصرك سواها بس توض قبل، ما يسويها 70% منهم يقف. هنا أقول إذا واحد بيدخن يتوضى قبل 70%، فلذا في المطار الله أسأل الله يثبته، أسأل الله يثبته، أسأل الله يثبته، أسأل الله لي وله ولكم الثبات. قابلت رجل وأنا مسافر الإمارات من أحد أظن سعودي ومن المسلمين يدخن، المهم قلت له القضية كذا وكذا والدخان حرام، وإذا قال طيب شو سوي؟ ودي أتوب. قلت ودك تتوب جاد؟ قال لي. قلت تسمع اللي أقول لك عليه؟ قلت مالك عليه. قلت أعطني بكاتك في الأول، لأن ما بيك أنا تسمع وأنت بكاتك معك. قال والله أنا أكرمك عنه. قلت لا تكرمني عنه بس هاته. قال لا أنا اللي بذبه. راح وذبه في الزبالة. قلت تعال، إذا طقت رأسك تبي سيجارة توض، وإذا لا قدر الله شربت أصفر ركعتين. المهم رحنا اتفرقنا الطيارة ورجعنا. يوم نزلنا المطار في دبي ما دريت اللي يسأل وين الحمام. شوف المؤمن عجيب، لأن هذا انقلب على الله بقلبه. قال وين الحمام؟ أنا طبعا كثير تردد على دبي فعرف وين الأماكن فيها. قلت شوف ذاك، لا إراديا من فرحتي فيه راح توضري. قلت ها؟ قال الشيطان طقني قال خذ لك واحدة قبل المطار، فتذكرت الوضوء رحت وضي. قلت والحين؟ قال والله طارت. فلا يمكن أن تبقى، وإذا بقت ركعتين وتذهب. إذن يا أخوان لا عذر لي ولكم في قضية ذنب ما أقدر عليه. قال غيبة، أحد الأخوات قالت كلامك زين يا دكتور بس اللسان صعب أن يتركه. قلت لأنك ما كنت جادة، الله كثرت عليكم، ما كنت جادة، بطلي وأقصد إذا اغتبتي توضي وصلي ركعتين. فتوضعت فتركت. أحد الأخوات غناء، توضعت وصلت. قلت إذا سمعتي شريط أو اشتريتي شريط أو سمعتي في أي محطة توضى يصلي ركعتين بعد ما تسمعين، فبطلت الغناء. آخر قصة بقولها لكم ثم بنقل للرابع، واسمحوا لي في هذا لأن محاضرة الغد محاضرة خاصة جدا، أبغى أروضكم اليوم عشان بكرة يكون كلام آخر. أحد علماء المملكة، أحد طلبة العلم قال لي في جلسة خاصة أنا وياه، الشيطان استلمني 7 أيام أو 8 لا أصلي الفجر. طيب فحلفت بالله العظيم أنه لو اليوم 9 ضيع علي صلاة الفجر لا أصلي 100 ركعة بكرة في نفس اليوم. فضيع علي صلاة الفجر فصليت 100 ركعة، الآن يا دكتور لي 4 سنوات وما تركت صلاة الفجر قط. المهم هذه مي بالقصة، القصة أن واحد، وهذه قلتها في شريط لي قديم جدا، سمعها أحد الإخوة في الجبيل، شاب عمره 22 23 24، من سنة كنت أنا في الجبيل ألقي محاضرة، قال لي يا دكتور عندي القصة حصلت لي أنا، أني أنا سمعت شريطك فلان الفلان اللي اسمه كذا وكذا واللي ذكرت فيه قصة طالب العلم، وأنا الشيطان مسكني 2 أسبوع وأكثر شوي ضيع علي صلاة الفجر. قلت والله لو ذاك اليوم أنام، فحلفت بالله العظيم لو الشيطان ضيع عليها الصلاة لأصلي مثل طالب العلم اللي ذكره الجبير في شريطة 100 ركعة الصبح بكرة. تدري ايش صار يا دكتور؟ قلت لا. قال قبل الأذان بربع ساعة قمت، أبنام عجزت قمت، الآن لي 4.5 أشهر قبل الأذان بعشر بربع قايم. المذن يوم شافني كذا قال يا ولدي أنت جيد في الصلاة، هذه مفتاح، أنت أخرت إذن أنت. ليش؟ لأن الشيطان علم أنه عازم الرجال، قال لا أتركه. آخر قصة وغيرها ما عاد يبقى عليك. ها؟ خلاص نقفل؟ لا لا، واحدة ذي هذه حقتي أنا، أنا قاعد أعطيكم قصص من الناس، في واحدة علي أنا. أنا كنت في تبوك 1385 هجري، يعني 65 ميلادي، 1965 ميلادي، سنة 5 ابتدائي. المهم توي جاي تبوك، أول يوم أجي تبوك واحد نداني بعد ما طلعت المسجد، تعال تعال تعال. قلت نعم. صقني كف، قلت يمكن هذا سلام أهل تبوك، تركته. بكرة توي طالع أنا وبمشي في نفس المكان واقف لي، تعال تعال تعال تعال تعال. قلت نعم. صك كف ثاني، قلت يمكن 3 أيام تحية وامشي من بكرة، تعال تعال تعال تعال. كف، قلت خلاص إن شاء الله الاثنين ما عاد في شيء، السبت، الثلاثة، الأربعاء، الخميس كف. فصرت أدوره السبت اللي بعده لأن بخلص، لأني إذا أعطاني كف يقعد حمر، أنا أبيض والكف يعلم فيني. فأمي بتسألني الله يرحمها من اللي ضاربك، ما في داعي أقول من اللي ضاربك، خلاص أنا انضربته بس. المهم السبت نفس الشيء، الاثنين نفس الشيء، الثلاثة نفس الشيء، الأربعاء نفس الشيء، خلصنا 2 أسبوع الحين، باقي الخميس، كنا نجلس ذيك الأيام الخميس. أذكرها إلى الآن يا شيخنا ولو أني أنا طلت عليك، أذكر الساعة 11 الشمس في وجهي وهو وراء الشمس أعطيه ظهره، هو رفع يده بيضربني، أنا ما أدري كيف الله سبحانه وتعالى نفخ فيني وارفع يدي قبله واعطيه انا كف. يوم ابترم كذا قال ايش فيك؟ قلت اص اص تبي واحد ثاني؟ قال لا لا لا لا ليش اليوم انت كذا؟ قلت بس ولا كلمه امش مشها. قلت يا ذري الرجال قاعد يضربني اسبوعين وانا قاعد معطيه خدي وهي القضيه لا هو قوي ولا هو بشيء يا ذري الضعيف انا. وهذا هو الشيطان. الشيطان عزم عليه يهرب، عطرك وتوعده بس وانت صادق ما عاد يجيك. الرابعه والاخيره وهو لا لا لا لا لا مهم قصة الرابعة الأمر الرابع لا لا ما بعد كلامي مع شيخي أنا وعدت قال خلص. الرابع الأمر الرابع والمهم أنه إحنا وش قلنا؟ وصلاة تلو صلاة وصلاة إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعليين. إذا أذن المغرب اسأل نفسك كتابي في عليين من العصر إلى المغرب كتابي في عليين ولا كتابي ولا مخطئ مع المخطئين؟ إذا كان كتابك في عليين فأحمد الله واثني عليه واسأله الثبات. إذا أذن العشاء اسأل من المغرب إلى ذا هالسؤالين كتابي في عليين أو مخطئ مع المخطئين؟ إذا كنت مخطئ مع المخطئين فتب، وإذا كنت كتابك فعليين فأحمد الله وطلب الثبات. إذا جيت تنام من أذان العشاء إلى أن نمت هل كتابي فعليين أو مخطئ مع المخطئين؟ خمسة أيام خمس مرات في اليوم أنت بين توبة وبين ثبوت. 1825 مرة تتوب في السنة تكتب ماذا؟ توابة، اللي تواب يحبه رب العالمين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أحبك رب العالمين كان بصرك الذي تبصر به وسمعك الذي تسمع به وبصرك ولسانك الذي تتكلم به ويدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي عليها كنت ربانيا عظيما لا تتكلم إلا ستتوب اليوم أو غدا أو بعد غد أو بعد سنة. المهم أن تكون توابا. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم يا أرحم الراحمين، هذه الأربع: نية في توبة ودعاء ووضوء وركعتين وتذكير عند كل أذان هل أنا مذنب أو غير مذنب، فإن كنت غير مذنب أحمد الله وإن كنت مذنب أتوب. اللهم يا ربي من هم بها من الحاضرين، اللهم من هم بها من الحاضرين، اللهم من هم بها من الحاضرين رجالا كنا أو نساء، اللهم من هم بها الآن الآن الآن الآن على أن تكون هي ديدنه وعلى أن يقيم نفسه وتكون عملا له بعد هذه الليلة. اللهم ربي فارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واقضي دينه واصلح ولده، أعطه من الدنيا حتى يرضى واعطه من الآخرة حتى ترضى عليه. اللهم يا ربي وأكرمني وهو وإياه وإياها برؤية للحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة برؤيا صدق يبشرني وإياه وإياها بالفردوس الأعلى ومن نحب من المسلمين ومن له فضل علينا من المسلمين. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. من رفع يده الآن تائبا من الدخان اللهم ربي فارفع قدره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. من يتوب من التدخين من يفتح الباب فيفتح الله له أبواب رزقه ورحمته، ويكون من تاب في هذا المسجد سنة له يقتدي به. من يفتح الباب؟ اللهم يا ربي يا كريم اللهم ارفع قدره يسر أمره اشرح صدره اعلي ذكره. اللهم يا ربي أن هؤلاء عبادك ما قاموا إلا لك، اللهم اعطهم من الدنيا حتى يرضوا واعطهم من الآخرة حتى ترضى عليهم. اللهم تولهم اللهم تولهم اللهم تولهم. بسم الله من يتوب معهم، نعم البيع بايعتم نعم البيع بايعتم، من يرضي الرحمن ويسخط الشيطان ويرمي الدخان. بسم الله اللهم اللهم يا ربي يا كريم. بسم الله اللهم توله يسر له أمره اشرح لهم صدرهم اللهم تولهم. بسم الله دعاء جماعي من هذا لعل واحد منا من الحاضرين لو أقسم على الله لأبره. أخواني من يرفع يده الآن رفعا جماعيا فندعو فيؤمن هؤلاء الأفاضل في بعد ساعتين أو ساعتين وشوي قاعدين لله لا يرجون إلا رضاه. لا تخسروا هذه الفرصة، والله إنها فرصة. من رفع يديه الآن تائبا من الدخان، ولو رجع إلى الدخان أو لو فكر في الدخان سيتوضأ ويصلي ركعتين. اللهم من رفع بسم الله بسم الله بسم الله، ها يا أخوان يرفع يدك بسم الله، نعم البيع بايعتم. اللهم من رفع يده الآن، اللهم من رفع يده الآن، اللهم من رفع يده الآن، اللهم تولهم. اللهم يا رب إن هؤلاء عبادك لا يريدون إلا رضاك، ما جاءوا إلا لك رجالا كانوا أو نساء. اللهم يا ربي أنت الذي تطلع على قلوبهم، اللهم فاعطهم ما يريدون وحقق لهم ما يريدون، واعطهم من الدنيا حتى ترضى عليهم، واعطهم من الآخرة حتى ترضيهم يا رب العالمين. اللهم تولهم في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم. اللهم يا ربي كما عصمتهم من التدخين هذه الليلة، فاعصم أولادهم وأبناءهم وأبناء أبنائهم وذرياتهم إلى يوم القيامة من التدخين والشراب والخراب والزنا واللواط. اللهم اجعله مباركا، اللهم كما طهرت فيه من هذا التدخين العجيب، اللهم يا ربي أبدله بشراب خاتمه المسك يا رب العالمين. بسم الله. اللي ما رفع يده شيخنا وعمنا نبي خمسة يقول ونروح لبيوتنا، خمسة يا أخوان من اللي ما رفع يدهم، اللهم يا رب ارزقنا إياهم. خمسة، واحد واحد واحد واحد، اثنين ثلاثة، جاءنا أكثر من خمسة يا شيخ. اللهم يا ربي تولهم. في أحد مدخنين من الإخوان؟ على واحد من الإخوان. أسأل الله يا ربي يا عظيم، يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، أرحم الراحمين، هؤلاء عبادك ما جاءوا إلا لك، وما رفعوا أيديهم إلا لك. ربي فانظر إليهم نظرة رضا، لا يذنبوا بعدها أبدا. اللهم يا رب اطلع على قلوبهم، فانزع منها كل حظ للشيطان، ولا تجعل للشيطان عليهم مدخلا. اللهم تولهم في دينهم وتولهم في دنياهم، أعطهم من الدنيا حتى يرضوا، وأعطهم من الآخرة حتى ترضى عليهم، واجعلهم من أهل الصف الأول في الصلاة، واجعلهم من أهل الصيام والقيام. اللهم تولهم أجمعين. ربي من بين الحاضرين من تردد عن التوبة من التدخين، ربي فافتح على قلبه ولا تخرجه من هذا الباب إلا وقد تاب. اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، وارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، اعلي ذكره. ربي إن الشيطان منعه أن يرفع يده، فارفع له ذكره، وارفع له قلبه، واجعله وقلب قلبه على لا إله إلا الله، فلا يدخن بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم. إسلام ويب، إسلام ويب، إسلام ويب، إسلام ويب، إسلام ويب.